يرى أنه على صواب، وهو في الجملة في شيء من خوف الله عز وجل، ولهذا هو متدين ويترك ما هو أخف من هذا، ويبعد جدا أن يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن هناك مبتدع وهو مجروح بشيء آخر، كان يكون مثلا لا يتقي الله عز وجل يسرق أو يسكر أو هذا واضح أصلا، لا نحتاج أن نتكلم. نتكلم عن ثقات أهل البدع إذا صح التعبير، بمعنى أنهم ضابطون حافظون، ولا يعرف عليهم قادح آخر في دينهم ولا في ضبطهم سوى البدع فقط. فهل نرد حديثهم أو نقبله؟ هذه هي المسألة. فمنهم من قال يرد حديثهم مطلقا، وهذا كما قال ابن صلاح هنا استبعد هذا القول، قال هذا قول بعيد مخالف للسنة العملية لأهل الحديث، فإنهم روى عن من فيه سيما بدعة. حتى بعض السلف من التابعين وغيرهم قد اتهموا ببعض البدع، فإنهم من اتهم بشيء من التشيع، وطبعا التشيع في عرف المتقدمين هو الميل الزائد إلى علي وتفضيله مثلا على عثمان أو يعني شيء من الغلو فيه، لكن لا يصل إلى درجة الرفض. نحن لابد أن نفرق بين الرفض والتشيع. الرفض معناها سب الصحابة والقدح فيهم، وقد يصل الأمر إلى تكفيرهم والعياذ بالله، هذا اسمه رفض ليس اسمه تشيع فقط. أما التشيع الذي يقوله المتقدمون يقصدون به أنواع خفيفة من هذا، لا يقصدون الرفض بمعنى سب الصحابة وتكفيرهم والقدح في عدالتهم، هذه بدعة مغلظة. أما التشيع فمنه درجات خفيفة أو دركات أخف من هذه، لا يصل إلى هذا الحد. فكان في السلف بعض التابعين وكذا يعني خفي عليهم الحق في بعض المسائل، فمنهم من وقع في القدر، ومنهم من وقع في الإرجاء، ومنهم من وقع في التشيع، ومنهم من وقع في غير ذلك، ومنهم من خرج على الحكام، ومنهم من فعل يعني منهم من رأى السيف يعني، ومنهم من رأى وهكذا، منهم من فيه شيء من النصب ومعاداة آل البيت إلى غير ذلك. إذن هناك حتى من السلف المتقدمين بعض، طبعا هم قلة، لكنهم بعضهم من أوثق الثقات، وأنتم تعرفونه لولا أنني لا أحب أن أذكر أسماءهم رحمهم الله وعفى عنا وعنهم، لكن ولعلي يعني أتأول ذكر بعضهم لأجل مصلحة التعليم فقط، مثل قتادة مثلا. قتادة هذا الإمام العظيم مثلا مرمي بالقدر، وكذلك بعض تلاميذه كسعيد بن أبي عروبة. والتشيع أيضا نسب إليه جماعات كثيرة من أهل الكوفة، كثير من الرواة الذين هم من أهل الكوفة من أوثق الثقات، وهم في وحديثهم في الصحيحين وغيرهما، وهم موصوفون بالتشيع. وكثير من أهل الشام من الثقات أيضا، حديثه قد يكون في البخاري كحريز بن عثمان منسوب إلى النصب. وهكذا كثير من الأئمة المتقدمين والمتأخرين نسبوا إما إلى القدر، أو كثير من أيضا نسبوا إلى الإرجاء كمسعر بن كدام، وهو إمام عظيم في يعني قريب من درجة الثوري ونحوه، أيضا منسوب إلى الإرجاء، وغيره كثير. فهل كل هؤلاء يردون ردا تاما؟ ومن يستطيع أن يرد أمثال هؤلاء؟ كذلك هشام الدستوائي وفلان، كثير جدا من السلف يعني من الرواة عفوا الثقات المتقنين مسهم اتهام بشيء من البدعة، ويعني وسيأتي، وقد ذكر ابن الصلاح هذا. ولهذا القول بالرد مطلقا بعيد. طيب، ومنهم من قال يقبل مطلقا، ومنهم من فصل، والذين فصلوا اختلفوا. فمنهم من قال، وهذا من أشهر الأقوال، بل نسب إلى قول الجمهور، بل نسب إلى، بل حكي عليه الاتفاق، لكن حكاية الاتفاق عليه ليست بدقيقة، هي التفصيل بين الداعي وغيره. فالداعي إلى بدعته يرد، وغير الداعي إذا كان يعني ليس فيه قادح آخر فإنه يقبل. ومنهم من قال يقبل ما لم يكن يستحل الكذب لنصرة مذهبه، وهذا قد نسب إلى الشافعي كما ذكره هنا، نسبه إليه الخطيب في الكفاية. ومنهم من قال يقبل ما لم يروي ما يقوي بدعته، فإذا روى ما يقوي بدعته كان يكون مثلا متهما بالتشيع أو متشيعا فيروي حديثا في فضائل أهل البيت، أو يكون متهما مثلا بالنصب أو مثلا يكون متهما بالإرجاء فيروي في فضائل لا إله إلا الله يعني شيئا ينفرد به مثلا وأن كل المسلمين يدخلون الجنة وما إلى ذلك، هذا أيضا قيل إنه يرد. أما إذا روى غير ذلك وكان ثقة مأمونا فلا مانع من قبول روايته، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرها العلماء. طيب الآن ننظر في كلامه، قال اختلفوا في قبول المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، خرج بهذا من يكفر ببدعته، وهذا يشعر بأنهم لم يختلفوا فيه، لأنه قال اختلفوا في قبول هذا، يفهم منه أن الآخر لم يختلف في رده الذي وصل. هي البدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة، فإن كانت مكفرة فيفهم من هذا أنهم اتفقوا على رد صاحبها، ولكن ابن حجر رحمه الله وغيره حكوا فيه خلافا، ولهذا قال فالبدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، هكذا قال ابن حجر هناك في النخبة وفي النزهة، وكذلك حكى الآمدي هذا القول الرد عن الأكثرين، وهذا يفهم به أن قلة قبلوا قد يقبلون روايته، وكذلك لا عفوا نعم صحيح، وكذلك بل ذهب بعضهم إلى أنه إذا اعتقد حرمة الكذب فيقبل مثل الرازي فخر الرازي، وإن كان هذا أصوليا وليس محدثا لكنه أيضا ذكر قبولها. لكن طبعا في الغالب أن البدعة المكفرة يأتي فيها ما سيأتي من الكلام في الداعية وأولى. طيب أما البدعة التي لا المفسقة وهي التي لا يكفر، فقال لك هذه اختلفوا فيها. قول الأول قال لك فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، فسوى بين الفسق المتأول فيه وغير المتأول فيه، كما أن الكفر سواء تأول أو لا أو لم يتأول، وهذا أيضا يشعر بأن هذا يعني محسوم القضية عند كافر ببدعته ولو كان متأولا، قضية محسومة عند ابن الصلاح، وقد ذكرنا أن غيره ذكر فيه خلافا، أن غيره ذكر فيه خلافا. طيب إذن قال القول الأول قال يرد مطلقا لأن هذا وإن كان متأولا، فكما سوينا بين الكافر المتأول كالمبتدع بدعة مكفرة وبين غير المتأول كالكافر الأصلي، فأيضا نسوي بين الفاسق المتأول والفاسق المتأول، تأويل هذا ينفعه عند الله أو لا ينفعه هذا شيء آخر، أما نحن نرد روايته. وقلنا هذا القول فيه بعد لعمل أهل الحديث، مباعد لعمل أهل الحديث، أهل الحديث لم يعملوا بهذا بل أخذوا عن، ولذلك يحكى عن الثوري أنه قال خذوا عن ثور، ثور هذا راوي، ثور بن يزيد هذا الشامي راوي عنده بدعتان القدر والنصب لعله، فقال خذوا عن ثور واحذروا قرنيه، قرنيه يعني كناية عن بدعتيه، فكانوا يأخذون عنهم ويتقون بدعهم. طيب قال ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن، هذا المذهب الثاني الآن، الأول عرفنا، الثاني من قبل، الأول الرد مطلقا، الثاني ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن مما يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، يعني إذا كان لا يستحل الكذب فيقبل، وهذا القول نسب إلى الشافعي لقوله أنا أقبل شهادة أهل الأهواء، الأهواء هم أهل البدع، سماهم السلف بهذا لأنهم يتبعون أهواءهم، إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين، هذا يفهم منه الاستثناء معيار العموم أنه يقبل أي مبتدع إلا إذا كان ممن يستحل الكذب، فإذا عرف عنهم أنهم يستحلون الكذب فيضعون الأحاديث نصرة لمذهبهم أو نصرة لأهل مذهبهم مثلا في يشهد بعضهم لبعض بالزور فهؤلاء لا تقبل شهادته، ما عدا ذلك يقبل، هذا القول الثاني. إذن قول الأول الرد مطلقا، قول الثاني الرد القبول إلا إذا استحلوا الكذبة، الثالث قال وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من أهل العلم، هذا هو القول الثالث وهو قول الجمهور أن التفرق بين الداعية وغيره، فغير الداعية فالداعية لا يقبل وغير الداعية يقبل. طيب ثم قال وحكى بعض الشافعية، ذكر أن بعض الشافعية حكى خلافا في قبول غير الداعية، وأما الداعية فحكى فنفى الخلاف فيه، وكذلك قال ابن حبان الداعية لا يحتج به عند أئمتنا قاطبة، يقصد أهل الحديث لا أعلم بينهم خلاف، وابن حبان في موضع آخر أيضا حكى الاتفاق على الأخذ بحديث غير الداعية، فيكون ابن حبان حكى الاتفاق على الشقين، على عدم الاحتجاج بحديث الداعية وعلى الاحتجاج بحديث غير الداعي. وهذا المذهب الثالث الذي تلخص من كلام ابن حبان وغيره قالت أعدلها أعدل هذه المذاهب وأولاها أحسن هذه المذاهب، وهو التفرقة بين الداعية وغيره. هذا هو رأي ابن الصلاح يرجح لك القول الثاني. والأول وهو الرد مطلقا مباعد للشائع عن أئمة أهل الحديث، هذا بعيد عن عملهم. ثم استدل على هذا فقال فإن كتبهم طافحة مملوءة إلى حد أنها طافحة، يعني يطفو على سطحها هكذا من شدة امتلائها بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. وفي الصحيحين فضلا عن غيرهما كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. يعني قال هذا مما يؤيد أن المبتدع إذا لم يكن داعية يقبل، وإذا كان داعية يرد. طيب هكذا ذكر ثلاثة مذاهب. هناك مذاهب لم يذكرها، هناك مذاهب لم يذكرها منها. طيب أولا لماذا التفرقة بين الداعية وغيره؟ نفهم القول الثالث هذا. عموما نحن نريد أن نفرق بين أشياء مهمة، وهي أن الأخذ عن المبتدع يكتنفه أمور. يعني لماذا السلف ينهون عن الأخذ عن المبتدع؟ هل لأن المبتدع لا يوثق في خبره، أو لأن المبتدع يستحق الزجر، أو لأن المبتدع يخشى أن يفتتن الناس به مثلا؟ الذي يظهر والله أعلم أن هناك مفاسد تتعلق بالأخذ عن المبتدع، وهي ثلاثة أنواع: نوع يتعلق بالمبتدع نفسه، ونوع يتعلق بالآخذ عنه، ونوع يتعلق بغيرهما. فأما المتعلق بالمبتدع نفسه أنه ينبغي أن يزجر ويهجر حتى يرجع عن بدعته، فأما إذا أخذنا منه وأكرمناه وعظمناه فإنه يستمر على بدعته، أما إذا هجرناه وكان الهجر في مثل هذا ينفع، خاصة قديما لابد أن تستحضر حال السلف، هو أنه كان الجمهور على السنة وكان العلماء على السنة، فإذا هجر المبتدع شعر بغصة وشعر بانفراد وشعر بذلة وشعر بالعوام يعرفون أن العلماء يهجرون هذا الشخص لأنه مبتدع، ليس كالأزمان الأخيرة التي انقلبت فيها الموازين فصار المبتدع هم الأكثر. ولهذا لو أن السنية هجر الشخص فقد لا يعرف أصلا الناس أن هذا، ولا يهمه أصلا، لأن الذين معهم الشورى والسلطان كلهم هؤلاء والعدد وكل هذا معهم مع المبتدع، ولهذا لا يشعر بأن السنية فعل شيئا. يعني بالنسبة له لا يؤثر، لا يزجره، لا ليس فيه كبير زجر له. لكن هذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى على حسب المصالح والمفاسد. في بعض البلاد حتى في هذا العصر قد يكون أهل السنة لهم يعني وزنهم ولهم قدرهم، وبعض علمائهم لهم قدر، فإذا هجروا فهذا يختلف، لأن الهجر مسألة تابعة للمصالح والمفاسد. فإن كان هذا الهجر يزجر الشخص، حتى في أهل المعاصي هو الهجر ليس خاصا بالمبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومن معه بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، أثر فيهم هذا الهجر وما أثر أيما تأثير، حتى سجل الله عز وجل وذكر هذا في كتابه أنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فإذا مثل هذا الهجر وكان الإنسان هذا الهجر يؤدبه ولا ينفره فإن هذا مطلوب. أما إذا كان الهجر سيؤدي إلى مفسدة، مثال ذلك شخص أصلا مثلا دعوته للصلاة فما استجاب، وهو لا يعرف شخصا يصلي مثلا ويحث على الخير غير، فقط أنت لا يعرفه غيره، أنت إذا هجرته ماذا يحصل؟ سينغمس في المعاصي وسيترك أصلا، ولا وربما لعبه بك، خاصة إذا كانت شخصيته من النوع الذي فيه شيء من العناد وكذا، فإنه يعاند وينغمس في المعاصي. إذن هل هذا هجره فيه مصلحة؟ بالعكس، هذا ينفره ويجعله يبتعد عن الله سبحانه وتعالى أكثر، وهذا هو كلام العلماء الراسخين. أما أهجر على كل حال هذا ليس صحيح. ثم هناك موقف يتعلق بالآخذ عن المبتدع، وهو خشية التأثر بالمبتدع، لأن خلطة أهل البدع سبب للتأثر ببدعهم، ولهذا ينبغي للسني أن يستغني عن الأخذ عن أهل البدع ما استطاع، لأن هذا قد يجره إلى التأثر ببدعهم، وللأمر ضوابط وتفاصيل ليس هذا محل بسطها. طيب وهناك ما أخذ متعلق بغيرهما من الناس، وهو أن لا يغتر الناس بهذا المبتدع، لأنهم إذا رأوا السنيين يأخذون عن هذا المبتدع سيرون أنه عالم وأنه محل إجلال وأنه فيغترون به ويقتدون به في البدعة ويتأثرون بها، وهذا أيضا واقع. طيب هذا متى يحصل؟ هذا يحصل إذا كان المبتدع حيا ويدعو، خاصة إذا كان يدعو إلى بدعته معروفا بها. أما إذا كان المبتدع قد مات وإنما صار اسمه اسما في الأسانيد فقط، هل هذه المفاسد موجودة في قبول روايته وتصحيح حديثه؟ لا، أكثرها يندثر. يعني هل مثلا نحن إذا صححنا حديثا من طريق قتادة، هل هذا يؤدي إلى نشر بدعة القدر؟ لا ما يؤدي، بل أكثر الناس يعرفون أن قتادة أصلا يقول بالقدر أو يتهم ورمي ببدعة القدر. إذن خلاص هذه المفسدة اندثرت وصارت المصلحة أضعاف أضعافها، وهو أنه يحفظ كثيرا من الأحاديث التي إما أنها لا توجد إلا من طريقه أو على الأقل أنها محفوظة من طريقه بطريق، لأنه كان شديد الحفظ ضابطا رحمه الله، وكان من أئمة المفسرين والمحدثين، لكنه أخطأ وزل في بعض المسائل، إما بزعم يعني تنزيه الله عز وجل عن إرادة المعاصي أو غير ذلك من الشبه التي دخلت على بعض أهل القدر، فبالتالي لا يمنع هذا قبول حديثه. طيب هذا إذا لم يكن داعية واضح، وإذا كان داعية فما الفرق بين الداعية وغيره؟ قال بعض أهل العلم اختلفوا في هذا، بعضهم قال الفرق أن الداعية قد يحمله شدة رغبته في نصرة بدعته أن يغير الأحاديث على ما يوافق بدعته، لكن هذا المأخذ وإن ذكره بعض أهل العلم فيه ضعف، لأننا نتكلم عن ثقات البدع لا نتكلم عن الكذابين. إذا كان هو أصلا يصل إلى درجة أن يمكن أن يغير الحديث، هذا ليس بثقة أصلا، ليس بثقة أن يغيره عمدا، هذا فيه إشكال. وبعضهم قال إلا إذا روى ما يقوي بدعته، سواء قال هذا في غير الداعي أو كذا، هذا أيضا قاله بعض أهل العلم، لكن الأظهر والله أعلم كخلاصة عامة أن المبتدع إذا وثق به من جهة دينه وأنه متأول فقط في بدعته وأنه أمنت المفاسد المتقدمة لا سيما بعد موته مثلا واندثار أمره، فإنه لا مانع من قبول حديثه ما لم يأتي بشيء منكر مثل غيره. يعني كل راوي إذا روى حديثا منكرا مخالفا للنصوص فإنه قد يرد بسبب نكارة الحديث، لا بسبب فقط لا بسبب أنه مبتدع فقط. أما أن نقول هذا لعله يغير الحديث على ما يوافق بدعته فهذا فيه بعد شديد، كيف لو كان كذلك لما أخذنا بحديثه لا في هذا ولا في غيره، ليس في الذي يقوي بدعته فقط. إذا كان أصلا يمكن أن يغير بعض الأحاديث هذا متهم بالكذب وهو بعيد عن أن يحتج به. ولهذا اعترض على ابن الصلاح بأن في الصحيحين بعض روايات لمبتدع دعاء إلى بدعه، ومن أعظمهم عمران بن حطان المشهور الذي مدح قاتل علي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه نعم أزكى البرية عند الله ميزانا، كما قال. هكذا يمدح من قتل علي رضي الله، أي دعوة إلى البدع أعظم من هذه؟ لكن دوفي عن البخاري بأنه إنما أخرج له لم يحتج به، روى له حديثا واحدا في فضائل القرآن وهو متابع عليه، فلم يروي عنه إلا ما له أصل. وكذلك ذكر بعض الدعاء، لكن أيضا لعل الأرجح أنهم رووا عنهم في بعض المتابعات والشواهد، مع أنه مصلحنا قال في الشواهد والأصول. نعم، لكن هذا بالنسبة للدعاء للمبتدع غير الدعاء. على كل، إذن نلخص موضوع المبتدع لنخرج منه بنتيجة، هناك نقاط ننتبه إليها. النقطة الأولى: هل هو داعية؟ هل بدعته مكفرة أو لا؟ أولا، هل هو ما قاله أصلا بدعة أو لا؟ هل هو ثبتت عنه هذه البدعة؟ ثانيا، هل ثبتت عنه هذه البدعة أو لا؟ لأن بعض الرواة يرمون ببدع وهم منها براء لا تثبت عنه. طيب إذا ثبت أنه قال بهذه البدعة، ننظر ثالثا: هل هذه البدعة مكفرة أو لا؟ رابعا، ننظر هل هذا المبتدع، هل هذا الراوي المبتدع هو داعية أو لا، داعية إلى بدعته أو لا. خامسا، بعضهم ينظر هل هذا الخبر يقوي بدعته أو لا. وقد ذكرنا أن هذه النقاط بعضها فيه نظر، أن المدار في النهاية على الثقة في قبول روايته. وبعضهم قال الداعية، إنما فرقوا، والشيخ المعلمي له كلام طويل في مسألة الداعية ينصر به أن الداعية لا يقبل بدعته، قال لأن دلائل الحق واضحة، هذه خلاصة كلامه، فإذا كان الإنسان مبتدعا فإن لم يكن داعية فعسى أن نقول اشتبه عليه الحق، أما إذا كان داعية معاندا يناظر بل ويبدع أهل السنة بل ويكفرهم ويضللهم وكذا، فإن هذا في الغالب أنه لا يسلم من شيء من العناد والميل الذي فيه شيء من التعمد عن الحق. وبالتالي إما أنه فاسق وإما أنه مرتاب في أمره، وبالتالي لسنا مستيقنين من عدالته فلا نقبل. وهذا كلام في الحقيقة نفيس، ولكن لا قد لا ينطبق في كل على حسب الدعوة. يعني هل الدعوة هي دعوة كما قال فيها مناظرة وتضليل وتكفير لأهل السنة وكذا مما يدل على قلة ورعه، أو أنها دعوة بمعنى أنه قد يكلم بعض من لأنه يظن أن هذا هو الحق وأنه قد يتمسك ببعض النصوص الشرعية ويشتبه عليه الأمر فيدعو بعض من خاصته، يعني لأنه يحب لهم الخير بزعمه ويظن أن هذا هو الحق. فمثل هذا قد لا ينطبق عليه ما ذكره، والله أعلم. فلهذا الذي يظهر أن الأصل قبول المدار على الثقة بخبره، حيثما وثق بخبره قبل وإلا فلا. أما المسألة العاشرة والأخيرة ونختم بها سريعا، من تاب من أي فسق قبل حديثه حتى لو كان يكذب في حديث الناس العادي فيما بينه وبينه، هذا لا إشكال فيه. فمن تاب تاب الله عليه، فإذا تاب قبلت روايته. في الأول كانت روايته مردودة ثم تاب من فسقه، سواء كان فسقا عمليا من شرب خمر أو كذا، أو كانت مبتدعا فتاب، أو كان يكذب في حديثه العادي فتاب، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال فيما إذا كان يكذب في الحديث ثم تاب، فاختلف العلماء هل نقبله لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا مانع من قبوله. إلى هذا مال بعض العلماء كالنووي، ومنهم من قال بل لا نقبله، ذكر هذا القول هنا تبناه أولا ابن الصلاح، قال إلا التائب من الكذب متعمدا، التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، هذا القسم الأول، هذا واضح. الثاني إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهلهم، منهم أحمد محمد ومنهم الحميدي وكذلك الصيرفي. وزاد ظاهر كلامي أن كل كذب حتى لو كان كذب في غير الحديث، لقوله كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، هذا يعني أطلق كل كذب، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. لكن اعترض العراقي وغيره بأنه يقصد التائب بكذب في الحديث، ولهذا قال من أهل النقل، وفي موضع آخر قال وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب إلى آخر. فاختلفوا هل الصيرفي يقصد الكذب في الحديث ولا عام، فقال لا نقبله. وهذه مسألة خلافية، من الصلاح وغيره نصر هذا القول، حتى السخاوي يعني ظاهر قوله أنه نقل عن جماعات من العلماء هذا الكلام وأنه ارتضاه، وبعضهم قال بل يقبل، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب، ومنهم النووي وقد تبناه في عدد من كتبه وقال هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة والعلماء ضعيف مخالف لقواعد مذهبنا وقواعد غير مذهبنا وللقواعد الشرعية، فمن تاب تاب الله عليه ويقبل حديثه، إذا كان الكافر إذا أسلم يقبل حديثه فهذا من باب أولى، هكذا قال. وبعضهم مشى على هذا وقال لا تقبل توبته، إذا مسألة فيها خلاف. وزاد الصيرفي أمرا آخر قال إذا ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، وهذا فيه نظر، يعني قال إذا ضعفنا راويا لم نقويه بعد ذلك، وهذا إذا أراد به ظاهره فهو قول ضعيف جدا بل يكاد يكون باطلا، فإن الرواة ينتقلون من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعف ومن كذا، وإن كان الغالب هو الانتقال من القوة إلى الضعف، أما الانتقال من الضعف إلى القوة فعلا قليل، ولعله هذا هو الذي جعله يقول هذا. ولهذا أوله بعض العلماء بأنه يقصد من مات على ضعفه، وهذا يجعل كلامه لا فائدة له، أنه معروف أن من مات على ضعفه كذا. وذكر أن هذا مما افترقت فيه الرواية والشاهد، أما الشاهد إذا تاب فإنه تقبل توبته. طيب، وذكر السمعاني أبو المظفر أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. ما الفرق بين كلام السمعاني وكلام الصيرفي؟ أن السمعاني يتكلم عن بأثر رجعي كما يقولون في الماضي، كل حديث سابق قبل ثبوت كذبه نرده، والصيرفي كان يتكلم عن المستقبل، يقول في المستقبل لا نقبل له خبرا. لكن قال في الحقيقة في المعنى كلام السمعاني يلتقي مع كلام الصيرفي، لأن المقصود أنه لا يقبل خبره، ونحن لا نعرف مدى هذا رواه قبل هذا وهذا رواه قبل هذا، كل ما جاءنا من روايته فإنه سيكون مردودا، وإنما هو قال في المستقبل باعتبار معين، لكن في الحقيقة هذا ينطبق على الماضي أيضا. فهذه المسألة كما ترون فيها قولان، ويعني أيضا جاء من عن بعض الأئمة ما قد يشعر بأنهم قد يقبلان حديثه، لأن ابن مهدي وغيره وواحد من أئمة الآخرين أن لا يحضرون اسمه يعني تكلما مع رجل كذاب يروي عن من لم يسمع، فقال أرأيتم رجلا يتوب فيتوب الله عليه هل يعني تقبل توبته وكذا، فسكت عنه، فبلغهما مرة أخرى أنه كذب بعد ذلك، ثم أيضا أظهر التوبة ثم سكت عنه، ثم عاد مرة ثالثة فتركه. وهذا يدل على أنه لو كان استقام في المرة الأولى والثانية فقد يقبلاني رواية ابن مهدي معروف من شيوخ الإمام أحمد. فعلى هذا تكون هذه مسألة خلافية، من تاب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم يقول من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، لكنه قول يعني خالفه كثيرون، حتى ولده خالفه في هذا، أبو المعالي خالفه وقال لا يكفر لكنه قد يفسق، ووجه بأنه قد يؤدي إلى استحلال محرم من معلوم من الدين بالضرورة أو غير ذلك. لكن حتى لو كفر من تاب تاب الله عليه. وطبعا ليس المقصود به هنا لا تقبل توبته يعني لا تقبل توبته فيما بينه وبين الله، لا، الإمام أحمد نفسه نص على أن توبته فيما بينه وبين الله هذا شيء آخر، لكن نتكلم عن في الحديث هل نقبله أو لا، على قولين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، وبقي من هذا الدرس أن نقرأ أبيات ألفية العراق المتعلقة بهذا الدرس، حيث يقول رحمه الله: والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا، والسنكر هذا القول يعني، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، إذ يقول أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا، والأكثرون ورآه الأعدل، يعني رآه الشيخ بن صلاح عدل أقوال، ردوا دعاتهم فقط، ونقل فيه ابن حبان اتفاقا، ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا، وللحميدي يعني أنهم خرجوا في الصحيحين لرواة وصفوا بالبدع ولم يدعوا إليها، وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد أي في الحديث لم نعد نقبله، وإن يتب والصيرفي مثله، وأطلق الكذب، وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن، وليس كالشاهد والسمعاني، أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدم. وهذا هذه المسألة الأخرى، من كذب في الحديث وما إلى ذلك، وقد تقدمت، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.